الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ما زلنا مع التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله، وتوقفنا عند الكلام على القرآن، والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، حروفه وألفاظه ومعانيه كلام الله حقيقة، منه بدأ وإليه يعود. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهل السنة كلهم متفقون على أن كلام الله تعالى غير مخلوق. قال الشارح: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. وقال بالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم متفقون على أن كلام الله ليس بمخلوق، كلام المولى تبارك وتعالى ليس بمخلوق، ولكن حدث النزاع بين المتأخرين في مسائل معينة فيما تعلق بهذا الكلام. يبقى أولا في اتفاق بين السلف والخلف أن الكلام ليس مخلوق، وهذا في رد على المعتزلة الذين زعموا أن كلام الله مخلوق. طب هنا بقى قال تنازع المتأخرون، يقصد به الصفاتية. من هم الصفاتية؟ أشاعرة. الصفاتية الذين يثبتون نوعا من الصفات كالأشاعرة والكلابية والماتريدية ونحو ذلك. وذكر ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الكلابية والأشاعرة في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، كلام الأشاعرة أن الكلام معنى قديم نفسي لا صوت ولا حرف لا يتعلق بالمشيئة، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا هو مذهب الكرامية، جعلوا الكلام حادث كان بعد أن لم يكن، وكان معطلا عن صفة الكلام ثم ابتدأ الكلام. لماذا قالوا هذا القول؟ فرارا من القول حوادث لا أول لها، فقالوا أن الكلام ابتدأ في ذات الله جل وعلا، وقالوا أن الكلام يتعلق بالمشيئة بصوت محرم. وأما القول الثالث أنه لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء كيف شاء، وأن نوع الكلام قديم، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. قال تنازع متأخرون، لا يفهم أن هذا الخلاف سائغ، لا ليس كذلك، الخلاف في هذه المسألة ليس بسائغ، الحق هو كلام أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة قائمة بذات الرب جل وعلا، صفة الكلام هي صفة قائمة بذات الرب جل وعلا، ولكن نوع الكلام قديم يعني صفة أزلية يتصف بها أزلا لم يزل متكلما إذا شاء، يتعلق بالمشيئة والاختيار بصوت وحرف مسموع. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، أنه لم يزل متكلما في الأزل، إذا شاء يتعلق بالمشيئة والاختيار بصوت وحرف مسموع لا ككلام البشر، ليس كمثله شيء. وأما كلام كلام الأشاعرة والكرامية فيه حق وفيه باطل عند التأمل. ما الحق في كلام الأشاعرة؟ ما الحق في كلام الأشاعرة والكلابية؟ أن الصفة قائمة بذات الرب جل وعلا، صفة الكلام قائمة بذات الرب جل وعلا، هذا هو الحق. لكن ما الباطل عندهم؟ الباطل أنهم أنكروا أن يكون الكلام يتعلق بالمشيئة والاختيار، جعله قديم وجعله نفسي معنى واحد نفسي، وأنكروا أن يكون بصوت وحرف مسموع، فرارا من التشبيه والتكسير. وأما الكرامية ما الحق عندهم؟ أثبتوا صفة الكلام وأن الكلام يتعلق بالمشيئة بصوت وحرف، ولكن الباطل ما هو؟ أنه حادث. الباطل انه كان معطلا، كان معطلا عن صفة الكلام ثم ابتدأ الكلام. ماشي. يبقى هذا الخلاف، هذه المسألة ليس خلافا سائغا، بل خلاف فيه غير سائغ. الأشتون. قال: وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترا مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه. ما زال الكلام جاري، يعني لا فصل، لا فصل بين الجملة. قال: ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين، والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا. قال: والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه، أو ينازع مسلم في بطلانه. طيب مش حاسبك. قال: وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، مرادهم بذلك أنه غير مختلق، غير مختلق، غير مفترى ولا مكذوب. طبعا المعتزلة يما بدأوا القول بأن القرآن مخلوق، أهل السنة والجماعة ردوا عليهم وأفحموهم بالحجة، وبدأوا يتسطروا فقالوا القرآن غير مخلوق، وقصدوا به غير مخلوق يعني غير مفترى. وهذا المعنى الذي ذكروه غير مفترى، الكل يقول به القرآن غير مخلوق يعني غير مفترى، كل المسلمين يقولون بذلك الكلام، لكن قالوا ذلك تسطرا. واضح كده؟ طب إنما النزاع، يبقى لا نزاع في هذه المسألة، الكل متفق على أن القرآن ليس بمخلوق يعني ليس بمفترى ولا مختلق، ولكن النزاع بين أهل القبلة وكذلك بين المعتزلة في مسألة إيه؟ هل كلام المولى تبارك وتعالى مخلوق أم لا؟ فالمعتزلة قالوا الكلام مخلوق، هو قال هنا إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلام الذي تكلم به. طب هنا يبقى القول الأول في كونه مخلوقا خلقه الله، هذا هو قول المعتزلة، قالوا أن الكلام كلام المولى تبارك وتعالى مخلوق قائم بغير الله، خلقه في غيره، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. من قال بهذا؟ أهل السنة وقال به الكلام قائم بذات الله، أهل السنة وقال به أيضا الأشاعرة والكلابية والماتريدية صفة قائمة بذات الرب، مع وجود الاختلافات اللي احنا بيناها. واضح كده؟ يبقى الكل باتفاق المسلمين أن القرآن ليس مخلوق، يعني بهذا المعنى يعني ليس مكذوب ولا مفترى. لكن الخلاف بقى بعد كده، النزاع بين أهل القبلة ومع المعتزلة في هل مخلوقنا خلقه الله أم هو صفة قائمة بذات الرب جل وعلا. فقال: وإلا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم، لا ينازع مسلم في بطلانه. ماشي، تفضل. قال: ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوه من تلقوا من الأئمة الشرائع. لاحظ معي كده، المعتزلة لم يأخذوا بالكتاب والسنة وكلام الأئمة في العقيدة في الصفات والقدر ومسائل الإيمان والتوحيد، لم يأخذوا بالكتاب والسنة وكلام الأئمة، ولكن أخذوا بالعقل، فمصدر التلقي عندهم في العقيدة هو العقل، وأهملوا الكتاب والسنة وكلام الأئمة. أما فيما يتعلق بالشرع الأحكام الحلال والحرام، نعم أخذوا بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة والمذاهب في الأحكام في المواريث في فقه الطهارة والصلاة ونحو ذلك، أما العقيدة لا، مصدر التلقي عندهم العقل، وغفلوا وأهملوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند أهل السنة والجماعة مصدر التلقي العقيدة، مصادر الاستدلال للكتاب والسنة في العقيدة وأيضا في الأحكام في الحلال والحرام وفي الشريعة. واضح ولا؟ هذه الذي ذكرناه، قدموا العقل على الشرع، قالوا أن دلالة العقل دلالة قطعية، أما الشرع دلالته دلالة ظنية، والعقيدة العقيدة لابد من الدلالة القطعية، فقدموا العقل على النقل. أما فيما يتعلق بالأحكام والحلال والحرام فإنهم أخذوا بالجميع ما شاء الله. لكن هذا ليس المقياس. فعند أهل السنة مصدر التلقي هو الكتاب والسنة سواء كان في العقيدة أو في الشريعة والأحكام. لكن هؤلاء في العقيدة والصفات والقدر المعتزلة لم يأخذوا هذه العقيدة عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين، لكن أخذوا الكتاب والسنة عن الأئمة في الشرع اللي هو الأحكام. ولو ترك الناس، قال ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يبقى هنا يبقى أساس الانحراف هو من الشيطان ألقى في روعهم البعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تركوا لفطرتهم للفطرة السليمة لأخذوا بالكتاب والسنة في كل شيء في العقيدة والأحكام، ولكن الشيطان لم يتركهم بل وسوس لهم وأبعدهم عن الوحي فوقع الاختلاف. وقال هنا في قوله تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، واختلفوا يعني خالفوا البينات، خالفوا الوحي، خالفوا الوحي. وهذا خلاف سائغ أم غير السائغ؟ هنا هذا الخلاف غير السائغ، وهذا سببه هو اتباع الهوى، مخالفة البينات سبب اتباع الهوى أو الجهل أو الكبر على الناس والبغي كما بينا من قبل. قال والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه رضي الله عنه في الفقه الأكبر. طب حسبك. قال والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، بيبين معتقد أهل السنة والجماعة صفة الكلام قديمة النوع. ما معنى قديمة النوع؟ يتصف بها أزلا، لم يزل متكلما إذا شاء، يعني متعلق بالمشيئة والاختيار بصوت وحرف. هذا كلام يدل عليه كلام الطحاوي. ثم ذكر كلام أبي حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر، وهذا منصوب إليه ومشتهر عنه، والبعض قد يشكك في نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة يشكك، ولكن الصواب شهرة هذا الكتاب يغني. فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبارا عنهم، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. انتهى كلام أبي حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر، وهو موافق لكلام السلف الصالح. كلام أبي حنيفة موافق لكلام السلف الصالح. قال في هذا الكتاب والقرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة. يبقى القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، سواء كتب في المصاحف أو تلي على الألسن أو قرئ، هو كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى قرئ أو كتب أو سمع، هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. حيث يبقى رد على شبهات المعتزلة في هذه المسألة، قالوا أن القرآن مخلوق لأنه في القلوب، محفوظ في القلوب، والقلب مخلوق، إذن القرآن مخلوق. إذن وكتبه الكاتبون وهذا مخلوق، إذن القرآن مخلوق. خلصوا في هذه المسألة ويأتي الكلام عليها. فبيبين هنا القرآن كلام الله سواء كتب في المصاحف هو كلام الله، أو حفظ في الصدور فهو كلام الله، أو تلاه التالون له هو كلام الله سبحانه وتعالى. ونفرق بين فعل العبد اللي هو الكتابة والقراءة والاستماع، هذا كله مخلوق. أما الملفوظ المسموع المحفوظ في الصدور والمتلو هو كلام الله ليس لمخلوق، ولا بد أن نفرق بينهما. وعدم التفريق بينهما هذا يؤدي إلى انحراف كبير. قال ولفظنا بالقرآن مخلوق. طبعا السلف الصالح أطلقوا العبارة المشهورة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. بدعة من؟ الاتحادية. فهم المعتزلة تستروا. في الأول كانوا يقولون القرآن مخلوق، وبعد ذلك تستروا قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. قلنا لفظي كلمة مجملة تحتمل معنيين، لو التلفظ فعل العبد أو الملفوظ المسموع هو كلام الرب جل وعلا احتمل هذا. فهم أطلقوا العبارة لفظي بالقرآن مخلوق ويقصدون به الملفوظ القرآن مخلوق. فالسلف قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه يقصد باللفظ هنا الملفوظ المسموع كلام الله يجعله مخلوقا. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يقصد به التلفظ فعل العبد، قراءة العبد، يقول لك غير مخلوق. هذه بدعة الاتحادية الذين قالوا لا فرق بين خالق ومخلوق، وأن الله تعالى متحد في الخلق وكل كلام في الوجود هو كلامه، كما قال ابن عربي. واضح يا جماعة؟ والسلف يفصلون الملفوظ المسموع هو كلام الله ليس بمخلوق. أما اللفظ تلفظ المخلوق حركة اللسان والصوت الخارج منه هذا مخلوق، أما المسموع الملفوظ كلام الله ليس بمخلوق. شوف بقى كلام أبي حنيفة. قال ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة، ده فعل العبد، صوت الإنسان والقراءة والكتابة هذا مخلوق، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. يعني واضح، بس فينا في معنى. وما ذكره سبحانه وتعالى في القرآن حكاية عن موسى وعن غيره وعن فرعون وإبليس هذا كلام الله إخبارا عنهم. حنفرق بين الكلام الأصلي، موسى عندما تكلم مع فرعون وجرى ما جرى بينهما، أصل الكلام منسوب لمين؟ لموسى، فهذا الكلام كلام موسى مخلوق. لكن رب جل وعلا عندما قص علينا ما حدث بينهما كلامه هو سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، يبقى عندما ذكر قصة موسى سبحانه وتعالى في القرآن يبقى إخبارا عنهم. واضح كده؟ هذه مسألة في غاية الأهمية واتي تفصيلها. يبقى إخبارا عنهم، لكن كلام موسى هو مخلوق. كلام الرب جل وعلا المتضمن القصة التي وقعت بين موسى وفرعون هي كلام الله ليس بمخلوق. واضح كده؟ حتى لا يتم الخلط بينهما، يبقى ما ذكره سبحانه هو إخبار عنهم. تمام كده؟ ولا يفهم أن ذكر موسى وهو مخلوق أن الكلام مخلوق كما ظن ذلك المعتزلة. فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وكلامه مسموع لم يزل متكلما، والله جل وعلا كلم موسى بكلامه الحقيقي. لكن عند المعتزلة قالوا من الذي تكلم؟ عند المعتزلة الشجرة هي التي تكلمت، قالوا أن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة ولم يقم به سبحانه وتعالى صفة الكلام، خلق الكلام في الشجرة. يعني قالوا هذا كلام الله ولم يتصف به، ليس قائم به. هذا تناقض طبعا، خلقه الله في الشجرة، هذا كلام المعتزلة. وعند الأشاعرة قالوا أن الله تعالى أفهم موسى الكلام، لم يكلمه حقيقة، لأن عند الأشاعرة الرب جل وعلا لا يتصف بالصوت، كلامه نفسي أزلي قديم لا يتعلق، يعني أنكروا أن يكون بصوت وحرف مسموع، أنكروا ذلك. فقالوا يبقى الله عز وجل لما كلم موسى أفهمه الكلام، أفهمه الكلام، وأنه سمع أصوات مخلوقة، ده قول عندهم أن ربنا خلق الصوت. وبل حياتي كلام أبي عن كلام أبي منصور ما تريدي أن الله تعالى خلق الكلام في الهواء، وأن موسى سمع الأصوات في الهواء، وبعضهم قال أفهمه المعنى النفسي. لكن عند أهل السنة الله عز وجل كلم موسى حقيقة وسمع الصوت من الله، وكلامه سبحانه وتعالى مسموع، واضح؟ ماشي كده؟ وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن قدرته سبحانه لا تشبه قدرة المخلوقين، هكذا سمعه لا يشبه سمع المخلوق، هكذا كلامه لا يشبه كلام. قال: فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. هو في رد هذا الكلام في رد على الأشاعرة والكلابية الذين جعلوا الكلام معنى نفسي قديم، وأنكروا أن يكون الكلام بصوت وحرف مسموع. الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة قالوا أن الله عز وجل كلم موسى حين كلمه بعد مجيئه إلى الميقات، لكن قبل مجيء موسى إلى الميقات هل كلمه؟ لا، كلمه متى؟ بعد مجيئه إلى الميقات. دل ذلك على أن الكلام يتعلق بالمشيئة والاختيار وليس أزلي، وما جعلوا الكلام الأشاعرة كلام أزلي نفسي أزلي، وأنكروا أن يكون يتعلق بالمشيئة، يتكلم شيئا بشيء بمشيئته سبحانه، أنكروا هذا. لكن هذه الآية من أقوى الأدلة في الرد على الأشاعرة الذين زعموا أن الكلام نفسي قديم أزلي. ماشي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى الكلام متى؟ بعد ما جاء موسى للميقات، فهذا من أقوى الأدلة أن الكلام يتعلق بالمشيئة والاختيار. ولو كان الكلام أزلي عند أهل السنة قالوا أن الكلام صفة أزلية في ذات الله، وأيضا تتعلق بالمشيئة قديمة النوع حادثة الأحاد، لكن هؤلاء الأشاعرة جعلوا كل الكلام تكلم به أزلا. ركز معي، يعني عندهم عند الأشاعرة إن ربنا تكلم مرة واحدة في الأزل في نفسه، معنى واحد في الأزل. طب لو كان كذلك عندما قال سبحانه وتعالى لموسى يا موسى، هل في الأزل لم يزل يقول يا موسى يا موسى كما قال هنا الشارح؟ قال: ويعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى. واضح؟ ما هو على كلام الأشاعرة إن الكلام أزلي نفسي، يبقى هما صرحوا قالوا أن موسى سمع المعنى الأزلي أو الكلام الأزلي القديم. تمام كده؟ بعضهم قال كلمة تريدية أن الله عز وجل خلق الصوت في الهواء، خلق الصوت في الهواء، وبعضهم قال أفهمه هذا الكلام المعنى النفسي. واضح؟ فقالوا إذن، قالوا موسى يبقى هو علم وفهم الكلام الأزلي، إذن ينزل من هذا الكلام أن ربنا سبحانه وتعالى لم يزل في الأزل يقول يا موسى يا موسى، وهذا لا يقول أحد. ما دي حنجلها الماتريدية وكذلك الأشاعرة والكلابية فرقوا بين المعنى واللفظ. القرآن كما سيأتي المعاني أو المعنى، هذا هو المعنى النفسي الصفة القائمة القديمة. أما الألفاظ، ألفاظ القرآن قالوا مخلوقة، فرقوا بين هذا وهذا. معنى القرآن دي الصفة النفسية القديمة، إما معاني كلام الكلابية أو الأشاعرة قالوا معنى واحد، تمام؟ دي الصفة القديمة الأزلية النفسية، تكلم في نفسه أزلا. أما هذه الألفاظ قالوا خلقها سبحانه وتعالى، خلقها قال بعضهم في الهواء، وبعضهم خلقها في اللوح المحفوظ، وخلقها في جبريل، وبعضهم خلقها في محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلوا هذه الألفاظ والحروف مخلوقة. أما المعنى لا، هي الصفة الأزلية القديمة. وعند أهل السنة والجماعة، فأما المعتزلة جعلوا كل القرآن مخلوق. يبقى الفرق بين المعتزلة والأشاعرة، وقالوا إيه هذا، المعتزلة قالوا مخلوق، والأشاعرة والكلابية قالوا الألفاظ مخلوقة، لكن الفرق المعتزلة قالوا الصفة لم تقم به. عند الأشاعرة قالوا الصفة قائمة به، ده الفرق. ها، عند الأشاعرة والكلابية صفة الكلام صفة قائمة بذات الرب وجعلوها نفسية قديمة. واضح كده ولا ايه؟ لكن عند المعتزلة لم تقم به صفة الكلام، إنما خلق الكلام. يبقى هم هذا المذهب، مذهب الأشاعرة يقول لكلام المعتزلة. جعلوا الألفاظ مخلوقة، قالوا هذه الألفاظ مخلوقة، ما هذا هو الكلام المعتزلة، إنه مخلوق. تمام؟ لكن الفرق إن قالوا الأشاعرة معنى، معنى قائم بالذات أزلاء، لكن عند المعتزلة لم يقم به هذه الصفة، إنما خلقه في غيره. ماشي. قال الشارح رحمه الله: وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول أنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. هذا في رد على فيه رد على من هو قال في كلام الطحاوي الذي هو من صفاته لم يزل. لم يزل يعني صفة أزلية، رد على الكرمية الذين جعلوا الكلام حادث كان بعد أن لم يكن، فرار من القول بحوادث لا أول لها. يبقى عند الكرمية قالوا أن الله تعالى تكلم وحدث الكلام في ذاته وكان قبل ذلك معطلا، فهو بيرد عليهم قال لم يزل صفة قديمة أزلية. ماشي. وبالجملة قال: وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. هو ذكر القولين، قول المعتزلة وقول الأشاعرة والكلابية، وقال قول المعتزلة فيه حق، هو قال أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، ده كلام المعتزلة، أن الكلام يتعلق بمشيئته سبحانه وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيء بعد شيء، هذا هو الحق. طب الباطل؟ ها، قالوا أن القرآن مخلوق خلقه في غيره ولم يقم به صفة الكلام، لكن قالوا أنه يتعلق بالمشيئة، يتكلم إذا شاء شيئا فشيء بعد شيء، لكن الباطل جعله مخلوقا ولم يقم به صفة الكلام. طب الأشاعرة قالوا أن الكلام، أن الكلام صفة قائمة بذات الرب جل وعلا، وهذا حق، لكن الباطل عندهم لا يتعلق بالمشيئة والاختيار، وأنكر أن يكون بصوت حرف مسموع. واضح. فأهل السنة والجماعة اجتمع عندهم الحق عند هؤلاء والحق عند هؤلاء. فالأشاعرة قالوا إن صفة الكلام هي صفة قائمة بذات الرب جل وعلا، وهذا الذي يقول به أهل السنة والجماعة، صفة قائمة بذات الرب جل وعلا لم يزل متكلما. والمعتزلة قالوا أنه يتعلق بمشيئة الاختيار، وهذا هو كلام أهل السنة. لو جمعت الحق عند المعتزلة والحق عند الأشاعرة يتضح كلام ومعتقد أهل السنة والجماعة لم يزل متكلما. يبقى هو صفة قائمة بذات الرب جل وعلا وصفة أزلية، الكلام نوعه قديم ويتعلق بالمشيئة. واضح كده ولا؟ يبقى هذا يدل على وسطية أهل السنة والجماعة من بين الفرق، هذا في كلام الله. وفي بقية مسائل الاعتقاد في القدر أهل السنة وسط بين من ومن؟ القدرية والجبرية. وفي الإيمان والوعد والوعيد وسط بين المرجئة والوعدية من الخوارج المعتزلة، وهكذا في الصحابة. فأهل السنة وسط من بين الفرق. هذه مسألة واضحة ولا؟ ماشي. نعم. هنا نجد كلام ربنا عند المعتزلة إذا كان القرآن مش كلام ربنا. نحن بينا اللوازم كلام المعتزلة إبطال العمل بالقرآن، ما هو عندهم مخلوق، إذا ما فائدة العمل به والتعبد به؟ إذا لا فائدة. القرآن من ربنا عند يعني من كلامه متعلق ما شئته. يعني القرآن كله على بعض ولا ده مش كلام ربنا المعتزلة؟ لا، قالوا القرآن كلام الله. المعتزلة قالوا القرآن كلام الله مخلوق ولم يتكلم به. لاحظ معي، لم يتكلم به لكن خلقه. قالوا القرآن كلام الله خلقه في مخلوق أو في محل كما سيأتي أو في غيره، لكن لم يتكلم به، قائم بغيره، لكن نسبوه إلى الله. هو كلام الله. قالوا كلام الله، ولكن لم يقم به صفة الكلام. أنه يتكلم إذا شيء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء. معقول هينسب إليه مجازا وليس حقيقة. خلقه في وقت وبعد كده يخلقه، واضح كده إيه؟ خلقه في وقت بعد وقت. عندهم سورة الكلام. يخلق الكلام وبعد كده يخلق الكلام وبعد ذلك يخلق شيئا فشيء يتعلق مشيئته. تعريف صفة الكلام. ده عندهم. إن ربنا عز وجل بيخلق. يخلق الكلام. إذا شاء. ويخلق شيئا بعد شيء. أيوة يخلق شيئا بعد شيء عند المعتزلة. ماشي. لا ولا. قال. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. اعتراض من عند الأشاعرة على قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هم قالوا أن موسى ها أفهمه سبحانه وتعالى الكلام النفس الأزلي الأزلي، فهم الكلام الأزلي، فقالوا لو كان الكلام بعد ما جاء موسى للميقات يلزم منه حلول الحوادث في ذات الله. هو لماذا أنكروا أن يكون الكلام يتعلق بالمشيئة إذا شاء كيف شاء؟ قالوا يلزم منه حلول الحوادث في ذات الله. قالوا أنه لم يكلم موسى قبل مجيئه للميقات وكلمه بعد مجيء الميقات، يبقى حدث في ذاته كلامه، يبقى حل في ذاته حادثا، ده كلام الأشعرة، حل في ذات الرب جل وعلا حادث. فقالوا هو منزه عن حلول الحوادث، فأنكروا أن يكون الكلام يتعلق بالمشيئة، فجعلوا الكلام أزلي نفسي قديم. ماشي كده؟ فهنا بيرد عليهم الشارح مسألة حلول الحوادث، هذه مسألة مجملة ولابد منها. ما هو التفصيل؟ متى يكون نفي حلول الحوادث في ذات الله حق، ومتى يكون نفيه باطل؟ مرت معنا هذه المسألة مرارا. نفي حق، نفي حلول الحوادث في ذات الله حق، لو قصد بحلول الحوادث ماذا؟ المخلوق حل في ذات الله، أو الأعراض أو الأمراض في حل في ذات الله، هذا منفي عنه. وقد يكون نفي حلول الحوادث باطل، باطل إن قصد بحلول الحوادث الصفات الاختيارية الفعلية كالاستواء والمجيء، فهذا نفيه باطل، واضح ولا ايه؟ فهذه اللفظة مجملة. وقولكم انه يتكلم اذا شاء حلول حوادث او عن استواء حلول حوادث والمجيء حلول الحوادث، قولكم في صفات الله جل وعلا بهذا الكلام لا يمنعنا ان نقول به، تسميتكم هذه التسمية للصفات لا يمنعنا ان نقول به، بل ورد النص على ان القرآن حادث مما يرد عليهم. قال تعالى ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث، يعني محدث التنزيل ومحدث التكلم به، لأن الله تعالى تكلم بالقرآن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. واضح كده ولا إيه؟ قال ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الرسل خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله تعالى يتكلم حقيقة بألفاظ مر معنا، ألفاظ تدل على صفة الكلام، قال الله، يقول، كلم، يكلم، نادى، ناجى، كل ألفاظ تدل على أنه سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام حقيقة. أخبروهم أن الله تعالى يتكلم حقيقة، ولم يخبروهم أن الكلام مخلوق منفصل عنه، لم يخبروهم بذلك. راح قال هنا، قال ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، يعني لو كان المراد أن الله تعالى لا يتصف بصفة الكلام حقيقة وأن كلامه مخلوق لبينوا ذلك، لبينوا ذلك، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. واضح كده هذه المسألة؟ لكن أخبروا الجميع أن الكلام هو كلامه الحقيقي وليس مخلوقا، ماشي. ومما يدل على أن المولى تبارك وتعالى يتصف بصفة الكلام في حديث الإفكي عندما قالت عائشة رضي الله عنها: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي. دليل القرآن، دليل القرآن كلام الله، كلام الله. قال: من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. يتكلم الله ده من أقوى الأدلة في الرد على من يتكلم الله في على الجميع، على كل الطوائف كما سيأتي. ماشي. قال: ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإن زعم أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا، ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به الحياة؟ الكلام في اللغة العربية هو ما قام بالمتكلم. الكلام لا يقوم إلا بمتكلم. هل يعقل نقول فلان تكلم بكذا وكذا وهو لم يتكلم به؟ هل يعقل؟ هذا غير معقول. إنه فلان تكلم بكلام ولم يقم به هذه الصفة وإنما قامت بغيره، هذا غير معقول. يبقى قال: لا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه. لماذا المعتزلة قالوا أن القرآن مخلوق؟ فرارا من التشبيه والتكسيم. فنحن نرد عليهم: أنتم يا معتزلة أثبتتم الأسماء لله جل وعلا بلا تشبيه بأسماء المخلوقين، أيضا يلزمكم أن تثبتوا الصفات لله جل وعلا لا كصفات المخلوقين. أثبتتم الأسماء الحسنى بلا تشبيه بأسماء المخلوقين، يلزمكم أن تثبتوا الصفات بلا تشبيه بصفات المخلوقين. يبقى أثبت قال أن الله تعالى يعلم، ها، لا كعلمنا، إذن نرد عليه يتكلم لا ككلامنا. واضح كده ولا إيه؟ وكذلك الرد عليهم كيف يعقل أنه هو الحي بلا صفة حياة، ما أثبتوا الأسماء بلا صفات، فقالوا اسمه حي بلا صفة، اسمه قدير بلا قدرة، اسمه عليم كيف هذا لا يعقل؟ كيف عليم بلا علم؟ كيف قدير بلا قدرة؟ كيف حي بلا حياة؟ يبقى هنا أذكر وجهين في الرد. الوجه الأول اللي هو الأمر الأول في اللغة العربية أن المتكلم من قام به الكلام، ولا يعقل أن يكون إنسان تكلم بكلام قائم بغيره ولم يكن متكلما. والأمر الثاني هو الشبه، في شبه عندهم الفرار من التشبيه، قالوا إن إثبات الأسماء لله جل وعلا لا يلزم تشبيه كذلك الصفات. والأمر الثاني لا يعقل اسمه قدير ولا يتصف بصفة القدر، هذا غير معقول. واضح ولا؟ ومرة معنا رد عليه. قال: وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم، لكن عند أهل السنة والجماعة قالوا عليم بعلم، قدير بقدرة، حكيم بحكمة، أسماء تدل على صفات، صفات كمال لا تشبه صفات المخلوقين ليس كمثله شيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل أنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ما المقصود من الكلمات هنا؟ هل الكونية أم الشرعية؟ كونية. لماذا؟ لماذا حملناها على الكونية هنا؟ لا يجاوزهن بر ولا فاجر. لا، فإذا كن فيكون، كن فيكون. ودليل واضح أن الكلمات ليست مخلوقة. ما وجه الاستدلال؟ قال: استعاذ بكلمات. هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ مخلوق؟ والاستعاذة من المخلوق شرك. واضح كده؟ طب تمام. وكذلك الاستعادة بصفات الله جل وعلا: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذا يدل على جواز التوسل بصفات الله جل وعلا، فيجوز لك ويشرع أن نتوسل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا: أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بعزة الله. هذا من باب التوسل بصفات الله، وهذا مشروع. لكن لا يشرع ماذا؟ دعاء الصفة، يقول يا رحمة الله ارحميني، هذا لا يجوز، لأن هذا يوافق مذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا أن الصفات لا تقوم بالله جل وعلا، هي منفصلة عن الله مخلوقة. المعتزلة قالوا أن الصفات منفصلة عن ذات الله مخلوقة، ففرقوا بين الصفة والموصوف. فعندما يدعو ويسأل الصفة نفسها يا رحمة الله يا عزة الله، يفهم منه انفصال الصفة عن الموصوف، وهذا كلام المعتزلة، فهذا لا يجوز. واضح الله يا جماعة؟ وهناك خطأان: القول أن الصفات لا تقوم بالموصوف وأنها منفصلة عن الموصوف، بالخطأ الأول. والخطأ الثاني أن الصفات هي حقيقة عين الموصوف ولا يفهم منها معنى غير الموصوف، هذا خطأ. يبقى الخطأ الأول الذي وقع فيه معتزلة، قالوا ماذا؟ أن الصفات منفصلة عن الموصوف، الموصوف يعني ذات الرب جل وعلا، منفصلة عنه وجعلها مخلوقة. والقول الثاني خطأ، جعلوا الصفات هي عين حقيقة الموصوف ولا يفهم منها معنى غير الموصوف. يعني جعلوا الصفات إيه؟ ليس لها معنى ولا دلالة، هي عين الذات، يبقى هذا إنكار للصفة، هذا خطأ وهذا خطأ. لا ليس، لا هذا كلام الفلاسفة وبعض المتكلمين، قالوا أن الصفة هي عين حقيقة الموصوف ولا يفهم منها معنى غير الموصوف. وقلنا هذا الكلام، هل الصفة هي موصوف أو غير موصوف، هذا كلام مجمل ولا بد من التفصيل. من قال أن الصفة غير الموصوف ماذا تقصد؟ ها؟ إن قصد أن الصفة منفصلة تماما عن الموصوف فهذا هذا باطل، هذا باطل. وأما إن قصد الصفة غير الموصوف، قصد أن الصفة يفهم منها معنى غير الموصوف ولا تقوم إلا بالموصوف، هذا حق. واضح ولا ماشي كده؟ وهكذا مرة معنى هذا الأمر. قال: وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجدد والتباعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالته عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه. هنا الرد على بعض متأخري الحنفية في زعمهم أن كلام الله معنى واحد، هيبدأ يناقش مذهب الأشاعرة والكلابية والماتريدية. قالوا أن الكلام صفة قديمة أزلية لا تعلق بالمشيئة، ولا صوت ولا حرف غير مسموع. قال أنهم جعلوا الكلام معنى واحد، لهم من الأشاعرة، قالوا الكلام معنى نفسي أزلي ولكن واحد غير متعدد ولا تجزأ ولا تبعض، ماشي. وقال: والتعدد والتكثر والتجزؤ والتباعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول. إيه الدلالات دي؟ الدلالات يعني العبارات، لاحظ معي. وأما المدلول هو المعنى الكلام، يبقى معنى كلمة في الدلالات يعني العبارات. طب الألفاظ لا في المدلول، المدلول هو كلام الله هو المعنى الواحد. فقالوا التعدد والتجزؤ إنما هو في العبارات في الدلالات، وأما المدلول اللي هو المعنى الواحد هذا لا يتجزأ ولا يتبعض، ده عند الأشاعرة. لكن عند الكلابية جعلوا الكلام معاني، أربعة معاني: أمر ونهي وخبر واستخبار. لكن الأشاعرة قالوا هو معنى واحد، ماشي كده. قالوا إن هذه الدلالات تدل على المدلول، هذه العبارات تدل على كلام الله اللي هو المعنى الواحد النفسي، فجعلوا الدلالات متجزئة، الدلالات متجزئة منقسمة متعددة، وهي مخلوقة تدل على المدلول اللي هو المعنى النفسي غير المخلوق. واضح كده ولا ايه؟ ها، يبقى الدلالات العبارات عندهم منقسمة مخلوقة. واختلفوا عن المعبر، من الذي عبر عن هذا المدلول، من الذي عبر عن المعنى الواحد النفسي القديم، من الذي عبر؟ بعضهم قال جبريل، بعضهم قال محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال هو مخلوق في اللوح المحفوظ، ماشي كده، موجود هكذا خلقه بس فقط. لكن بعضهم قال أشهر القوي عندهم الذي عبر هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلوا الألفاظ والحروف والعبارات للدلالات كلها مخلوقة. واضح ولا ايه؟ ماشي كده. فجعلوا الكلام معنى واحد، إن عبر عنه بالعربية كان قرآن، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، فالكله معنى واحد. لماذا قالوا بهذا الكلام معنى واحد؟ لماذا؟ لأنهم لا عندهم الله جل وعلا لا يتكلم بصوت، لا يتكلم بصوت مسموع عندهم. قالوا لو أثبتنا أن الله تعالى يتكلم بصوت يلزم منه التكثير، فقالوا إن الكلام معنى نفسي، ده المدلول عند الأشاعرة لا يتجزأ، هو معنى واحد. طب العبارات والألفاظ الدلالات دي تتجزأ وهي مخلوقة، وهي مخلوقة بتدل على مدلول هو المعنى، ماشي. وقالوا هذه الدلالات وهذه العبارات اللي هي المخلوقة خلقها سبحانه وتعالى في جبريل أو في محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هي كلام الله مجازا، مجازا وليس حقيقة. لذلك هم لا يقولون أبدا أن القرآن كلام الله، لا يقولون ذلك. قالوا هذه العبارات هي حكاية عن كلام الله كما قال الكلابية، أو عبارة عن كلام الله كما قال الأشاعرة. وما الفرق بين العبارة والحكاية؟ وقد فرقوا بينهم، فرقوا بينهما. فالعبارة والحكاية، الحكاية هو حدوث التطابق بين الحكاية للمحكي، يعني أحكي لك هذا الكلام فتحكيه بلفظه، ربما تحكيه قريب منه. أما العبارة يعبر عن المعنى، لا يلزم التطابق بين الحكاية والمحكي. أيهما أقوى؟ الأول الحكاية. هما واضح كده الفرق؟ البعض يسأل إيه الفرق بين عبارة وحكاية؟ واضح كده؟ أيوة. فالبعض قد يحكي هذا الكلام، يحكيه بلفظه كما سمعه، أما العبارة لا يحدث التطابق بين الكلام وليه، ليس هو كلام الله. لكن صرحوا في كلا الحالين أن القرآن ليس كلام الله، قال هو عبارة أو حكاية. لماذا؟ لأنهم ينكرون أن يكون الكلام بصوت، وجعلوه معنى أو معاني نفسية قريبة. حيبدأ يرد عليهم الشارح هنا على الأشاعرة، كيف إن جعلتم الكلام معنى واحد؟ هيبدأ يرد عليهم ماشي. قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الرد بقى على الأشاعرة الذين جعلوا الكلام معنى واحد، قال كيف ما يكون الكلام معنى واحد؟ كيف يكون وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة يكون هي معناها معنى آية الكرسي، ومعنى آية الكرسي هي معنى آية الدين، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، هل هي نفس المعنى تبت يد أبي لهب؟ هل هذا معنى واحد؟ قل هو الله أحد الله الصمد، هل هي نفس المعنى معنى واحد؟ تبت يد أبي لهب، هل هذا يعقل؟ لا يمكن، واضح كده. فهذا الكلام كلام الأشاعرة كلام فاسد. الصواب أن كلام المولى تبارك وتعالى ليس معنى واحد، بل معاني لا حصر لها، لا تتناهى كما قال الشارح هنا. فيلزم من مذهب الأشاعرة عندما قالوا أن الكلام معنى واحد أنه لا فرق بين القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، كله معنى واحد، كله معنى واحد عندهم. القرآن هو نفس معنى التوراة، هو نفس معنى الإنجيل، هو نفس معنى الزبور، كله معنى واحد، وهذا غير صحيح. إذا كان الشرح قال أن والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، يبقى القرآن كلام الله حقيقة، والإنجيل كلام الله حقيقة، والتوراة كلام الله حقيقة، والمعاني مختلفة، المعاني مختلفة. لذلك أهل السنة والجماعة قالوا أن الله تعالى تكلم بالقرآن بصوت وحرف مسموع وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، ومتضمن لمعاني كثيرة لا حصر لها لا تتناهى. وذكر الدليل أن كلام المولى تبارك وتعالى لا يتناهى ولم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كيف ذلك؟ لو جعل البحر مدادا في القلم، وجعلت أشجار الأرض كلها أقلاما، والبحر مدادا لكتابة كلام المولى تبارك وتعالى، ما الذي حدث؟ تكسرت الأقلام وماذا؟ ونفد ماء البحر ولا ينفد كلام المولى تبارك وتعالى. فكيف تقول أن الكلام معنى واحد؟ هذا غير صحيح، هذا باطل. ولك الله جل وعلا تكلم في نفسه أزلا مرة واحدة ولم يتكلم بعد ذلك، وكله معنى واحد، هذا غير معقول وهذا باطل بالشرع وبالعقل. ليش؟ قال ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته. حجة قوية في الرد على الأشاعرة. عندكم في المذهب الفقهي، في المذاهب الفقهية أنكم تحرمون مس المصحف على الجنب والمحدث، على الجنب والمحدث، الحديث الأكبر لا يمس، لعموم الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فتقولون بتحريم مس القرآن لأنه كلام الله، هذا في الفقه. ولكن عندما تؤصل المسألة في باب العقيدة تقولون أن المعنى هو الصفة القائم، الصفة القائمة بذات الرب جل وعلا، وأن هذه العبارات وهذه الألفاظ مخلوقة من تعبير جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، إذن على قولكم لا يحرم مس المصحف على قولكم، لأن هذه الألفاظ هي من تعبير جبريل. واضح ولا إيه؟ يبقى عندهم تناقض وهوى في هذه المسألة. ما هو التناقض؟ يقولون أنه ليس يحرمون مس المصحف على المحدث والجنب لأنه كلام الله، ويجي أصل العقدي في التأصيل العقدي يقولون إن هذه الألفاظ ليست كلام المولى تبارك وتعالى، إنما هو من تعبير جبريل. أبقى على قولكم لا يحرم مس المصحف لأن هذا الكلام هو كلام مين؟ كلام جبريل، عبر عنه جبريل. أما المعاني هو المعنى القائم بالذات الرب. أنتم تقولون أنه يحرم مس القرآن، يحرم مس القرآن على الجنب. طب تمام، طب أنت قلتم الكلام حقيقته عبارة عن إيه؟ معنى نفسي قائم بذات الرب أزلا. هل يمكن لمخلوق أن يمس المعنى النفسي القائم بذات الله؟ لا يمكن، واضح؟ يبقى على هذا القول، على قولكم لا يحرم مس المصحف للجنوب، لا يحرم لأن هذه الألفاظ ليست كلام المولى عندكم. يبقى ده من أقوى الأدلة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، أن الألفاظ هي كلام الله، ولو كانت هذه الألفاظ ليست من عند الله وتعبير جبريل لم يحرم مس المصحف. هذا المحد منهم بيتقالوا كان يرد لا يستطيع أن يرد على هذه الحجة قوية. وبعضهم تعصب وقع في قول وفعل عند أهل السنة والجماعة عند الجميع أن هذا ردة، عايز يثبت أن هذا الكلام المكتوب هو ليس كلام الله سبحانه وتعالى، إنما هو تعبير جبريل مخلوق. ماذا صنع؟ أعوذ بالله. ايوه ماذا صنع الذهن ده عمل ايه؟ يقول ايوه القى المصحف ووطأ المصحف عشان يؤكد ان هذا الكلام المكتوب هو ليس كلام الله انما هو مخلوق من تعبير جبريل، وهذا كفر وردة بالاتفاق. هو شيخنا ممكن بعضهم يروغ يقول الاحتواء لاحتوائي واشتمالي على معنى على معنى الله مش كده ملمسش اللفظ سعيدة بعيدة. قال بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. كملوا أنه مرحب خمس زي ماشي. That's one of our